بعدين الغروب بعدين الغروب تمام. انا بطلع ماشي في الطمرني واوقف فوق الفرندا واشوف الشمس وراء الغروب بطلع بتفضي بعدين بتسمع هذا لا تقول بالك تسكر مثلا شوالك شي شوالك شوال الشيء هذا هذا عم نحكي لك عن الأوقات. الأوقات أخي ما حدد الشارع إلا بوسيلة تصريف يشترك في مشاهدتها وفي التعرف عليها كل ذو بصر سواء كان عالما او عالما او جاهلا. وهو هذا النور الذي يخرج ممتدا من الشمال الى الجنوب هذا افق القدر وهذا بخدم الاقدام كما قلنا حجم التشريف. وقت الظهر ثابت ما بيتغير ولا بيتغير الساعه بس مثل ما نشوف بعض البلاد يقدم ساعه ويأخذ ساعه. أما الوقت ما تغير مثل الطلوع والمغرب. ليه؟ لأنه وقت الظهر التعريف الشرعي حينما تميل الشمس إلى الزوال نحو الغرب قليلا. لو فرضنا هاي الجنوب مش القبلة الجنوب القاعدة في بلاد هيك بلاد هيك فهي الجنوب حتى نعرف انه صار وقت الظهر بنحط شاخص شاخص يعني عصايه حديده قائمه بس هي تكون بالنظر شاقولين وقت ميله طويل كويس بنتم نحن نراقب ظل هذا الشاخص. تعرف انت هلا الشمس لما تطلع صباحا الشاخص هذا الظل قديش طويل كثير كل ما نبي يقصر شو سبب قصرانه ارتفاع الشمس هيك ترتفع ترتفع الظل الشاخص هذا بيقصر بيقصر بيقصر لأي لنقطة ما تشوفه لا طال ولا قصر هذا وقت الكرامة اسمع لابد أن تكره الصلاة قبل الظهر هذا وقت الكراهة وهذا وقت يمكن خمس دقائق سبع دقائق مش طويل. لما بتشوف ظل هذا الشاخص مال نحو اشترق من جهة وطال صار وقت الظهر واضح هذا؟ كويس نجي إلا لوقت صلاة العصر هذا بس وهذا طول ما بتغير كيف؟ طبعا دخول وقت لا هو جاي نهاية وقت العصر هذا الظل الإيمان نحو الشرق شوي بيبدأ بطول هلا لأن الشمس عم تميل نحو الغرب عكس عملية ظروف الشمس. لما هذا الظل يكون يصبح بطول الشاخص نفترض الشاخص متر طوله ظله يصير متر لسه ما دخل وقت العصر انت بتشوف وقت العصر هون كمان فيها مراقبة مشان هيك وظيفة موازنين وظيفة فيها دقة ظل ظل هذا اللي يسموه في زوال الفقهاء هذا الظل متحرك طوله وقصره لأنك أنت تصور معي الله لما تكون الدنيا الشتاء لحكمة الله البالغة بتميل الشمس إلى الجنوب بحيث تدخل الشمس إلى الغرب في واجهتها الجنوبية لذلك ينصح في نظام الأبنية أن تكون واجهة الجنوب واجهة الزكاكين ونحو ذلك إلى إيش؟ إلى الجنوب لأن بكل الشمس حين حاجة المكان هذا إلى حرارة الشمس. في الصيف تكاد تكون الشمس عمودية ما بتيجي على الغرفة لأن ما بحاجة يجي عشان مقبول التأمين قصدي بقى أنت إذا لاحظت هذه الحقيقة الطبيعية هذا الشخص ظله في وقت الزوال يطول ويقصر بميلان الشمس إلى جنوب أو ارتفاعها إلى وسط الآن في هذا الوقت هذه الشمس بدأت ترتفع وشدت في الأرض هذا الشخص مراقب الظل لا حتى يقف كما قلنا فإذا ما طال قليلا قلنا شو صار هنا وقت الظهر دخل وقت الظهر بدنا نقيس نحن على هذا الظل قديش ما دام المتر طول الشخص متر بدنا نشوف الظل قديش نقترب ربع متر بنلاحظ معنا ظل هذا الشاخص لما بصير طوله متر طول الشاخص زايد في الزوال اللي هو ربع هذا وقت صلاة العصر فبيمتد وقت صلاة الظهر إلى هذا الوقت يعني ساعتين ونص يعني تمام تقريبا فهذه يعرفها العرب من قبل وهن كما قال تعالى هو الذي بعث أمين رسولا من الأميين هذه القضية مبدا فلسفي مبدا ثقافي شيء مشاهد بالعيان نجي الى المغرب ابسط وابسط مجرد ما تغرب الشمس كما قال عليه السلام اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغلبت الشمس فقد افطر الصبح كيفما لطيفه جدا الشمس ظلت ما عادت طيب ما طيب غربت الشمس اي مره طبعاً بس من تلاحظ الحديث الحديث شو عم يقول إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى الشرق أنت لما تكون بوادي إذا شفت لسه أنها نور مشرق لسه ما صار وقت الإفطار لأنه يفترض فيه شرطين لكن الواقع أنه كأنما متلازمين خاصة في مثل هذه البلاد أما لما تتصور حالك في وادي سحيق عميق والقمتين متقاربتين كأنه شدين واقفين هيك وكأنه الإنسان في الوادي كأنه في خندق يعني ما بيظهر حينئذ من بناية الشرق الظلام أنت راقب في يوم إلى عزالة الموضوع شوف لما تبدأ العتمة تأتينا من بين المشرق ما بتشوف هناك في المغرب الشمس طالعة كما سمعت كلام القوي عليه السلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي فقد حل له الإفطار يبقى الوقت الخامس والأخير وقت العشاء كما انتظار الطبيعي لما تغرب الشمس لابد شاهدتي لما تشرق احمر ما دام الشفق الاحمر فهو وقت المغرب اذا غاب الشفق الاحمر صار وقت العشاء اليوم طويل بين الشفق الاحمر وبين العشاء تقريبا نصف ساعه تاخير الاخر كل هذه الأوقات الخاصين كيف؟ إن شاء الله قال عليه السلام وقت الصلاة من ثلاث ما هو سائل للناس من ثلاث شروع فريق لا هذا نص صحيح عام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح في أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري فلا هو صحيح مسلم وقت صلاة الركع إلى نصف الليل من الليل أحيانا الأوقات الأخرى في هذه المنتجات في هذه المنتجات إذا كان الواقع في الموضوع فهذا التعديل بملاحظة طول الليل وقصر الزمان تتاخذ معرفه لانه في مجال شديد ان ظلموهم يعني نعم.